العدم أحسنتم. فإن المعطل يعبد عدما كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، والمشبه يعبد صنما، وأما المعتزلة فقد نفوا الصفة لكن أثبتوا الاسم، وهذا نوع من الشرك في أسماء الله الحسنى والصفات العليا. أما الشرك الثالث أو النوع الثالث من الشرك هو الشرك في الإلهية، وهذا الذي أنزل الله من أجله الكتب وأرسل من أجله الرسل، وهو الذي دب في الأمة. كثير من المسلمين الآن على البطاقة مسلم ولكنه مشرك بالله ولا يدري أنه مشرك، قد أشرك بالله في كثير من العبادات. فالشرك الإلهية ضابطها كل عبادة أثبتناها بالكتاب والسنة أنها لله فصرفها لغير الله شرك، هذا ضابط الشرك الإلهية. فكل عبادة ضبطت وأثبتت بالكتاب والسنة أنها لله فصرفها لغير الله شرك. من صور هذا الشرك المتفشي في الناس السجود لغير الله جل وعلا، كسجود الأعاجم فارس والروم يسجدون للعظماء عندهم، ولذلك في بعض الأحاديث التي وردت عن سعد معاذ أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسجد له فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال رأيت فارس والروم يفعلون ذلك يسجدون لغير الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حق الزوج. الغرض المقصود السجود لغير الله من السجود للصنم أو السجود للمعظمين كما تفعل فارس والروم، فهذا صورة من صور الشرك في العبادة أو الشرك في الإلهية. صورة أيضا من صور الشرك الطواف، مشهور هذا البدوي أشهر من نار على العالم، يطوفون بالقبور حقا ليس خيالا، هذا يذهبون يحجون إلى البدوي، عندهم الحج إلى البدوي أولى بكثير من الحج إلى الكعبة، بآلاف بستين حجة أو أكثر للكعب، فيطوفون بقبر البدوي أو يطوفون بقبر عبد القادر الجيلاني. فالطواف عبادة لله جل وعلا، فما الدليل على أنه عبادة؟ أحسن، وقال وليقضوا تفثاهم وليوفوا نذورهم وليتطوفوا، هذا أوضح لأنه في أمر، وليتطوفوا بالبيت العتيق، والأمر ظاهر الأمر إيش؟ الوجوب، يبقى هذه عبادة. ومن السنة من ذكر الله، نعم، فهذا دلالة على أن ذكر الله عبادة، والطواف إذا كان من الذكر فهو عبادة، ويأتي بهذا أيضا بنفس الدليل الذي استدلت به. المهم الغرض المقصود فالطواف عبادة، فالطواف الذي هو عبادة إذا كان لغير الله طواف قبر أو طواف معظم فهو أيضا صورة من صور الشرك في الإلهية. صورة أيضا منتشرة بين الناس الذين يعالجون من المس والجن شرك في الإلهية من نوعين، المعالج والمعالج، المعالج يشرك والمعالج يشرك، وكليهما يشرك بجهل، ولذلك كثير من الذين يعالجون لابد أن يتعلموا ويتفقهوا في دينهم حتى لا يقعوا في الشرك. نأخذ الأخف والأهون، المعالج كيف يشرك؟ أحسنت، استعان بالجن، يقول أنا معي قرين وهذا القرين سيأتيني بالدم البوس، يعني أنا أعرف أخصا بقرأ، فهو بيقرأ قرأ، يعني في ناس كانوا جالسين فأوقف واحد قال أنت ملبوس بثلاثة والثاني أنت موقوف باثنين، طب من أخبرك؟ قال قرين، القرين بيستعين به فبيكلمه فيقول ده ملبوس والثاني مصروع والثالثة مصحور لها والسحر في سمكة، كل هذه استعانة بغير الله جل وعلا، فالاستعانة بغير الله شرك وهذا يقع من المعالج. أما المعالج فيقع فيه الشرك لأنه إيش؟ التميمة والتولة وأيضا الذبح، فإن كثير من المعالجين يقول الجن يأمر أنك تذبح يعني فرخة حمراء بيضة سودة طولها كذا عرفها كذا كلام مثل هذا، ويأتون به ثم يذبحونه، فهذا أيضا شرك لأنه ذبح، والذبح لله جل وعلا ما الدليل؟ عبادة لله جل وعلا ما الدليل؟ إن صلاتي ونسكي ومحياي، نسكي هو الذبح، فصل لربك وانحر، فهذه عبادة وصرفها لله شرك. فهذا النوع الثالث من أنواع صور الشرك في الإلهية وهو أكبر الكبائر، هذا لا يغفر، وحكمه حكم مرتكب أكبر الكبائر هو إيش؟ نار جهنم خالدا قلدا فيها. ثم سنى أن يتسلم بأعظم الكبائر بعد الشرك ألا وهو عقوق الوالدين، كما قال أن يتسلم الإشراك بالله وعقوق الوالدين. الله جل وعلا من عظم حق الوالدين قرن برهما وطاعتهما بتوحيده جل وعلا، فقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أعظم شيء في الوجود هو التوحيد. ثم ثنى من سلم يبين على عظم حق الوالدين ثناه وقرنه مع التوحيد، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها، وكذلك قال من سلم وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعم، ثم أمر

ولذلك عمر رضي الله عنه وارضاه لما اقر في نفسي ان الفعل قد فعل قال الحمد لله الذي سطر على الصحابين من صحابه رسول الله، وجلد ابا بكر وجلد الاخرين وقال تب لاقبل شهادته، قال والله لا ارجع عن قولي. فلم تقبل شهاده ابي بكر لكن قبلت المحدثون، لو تاب لقبلت شهادته، ما قبلت ابي بكر ولكن قبلت المحدثون. نعم احسنت، قبلت روايته، لأن هناك فارق بين الرواية وبين الشهادة، كما سنبين في مسألة المصطلح العلاقة بين الشهادة وبين الرواية. فالغرض المقصود أن قصف المحصنات من الكبائر، ولذلك جعل الله للأعراض سياجا عظيما جدا، وكان أشد ما وقع في القصف على المحصنات ما وقع في حادثة الإفك، تبرأ الله عائشة رضي الله عنها وأرضاها من فوق 7 سماوات. هذا يعني أهم أمهات الكبائر التي تكلم عنها وساقها في روايته. بعد ذلك إن شاء الله ندخل على مسائل القبر وعذاب القبر، وهل الأرواح تتزاور أم لا، ومن الذي إذا قبر في قبره يسأل ومن الذي لا يسأل، وضمة القبر هل لكل أحد أم هي خاصة لبعض الناس. هذا إن شاء الله نفصله يعني بعد الكلام على التوبة من الكبائر. قبل أن أنتهي أقول يبقى سؤال، إما أن أجيب أنا عنه وإما أن تجيبوا أنتم. السؤال: فرقنا بين الصغائر وبين الكبائر، صحيح؟ أقول: هل الكبائر لها كفارة؟ اتفاق على أن الصغائر لها كفارة، ولا في خلاف؟ في خلاف؟ ما هو الخلاف؟ لا أتكلم على الصغائر، الصغائر فيها خلاف؟ ما فيها خلاف، اتفاق على أن لها كفارات، الصلاة إلى الصلاة ورمضان إلى رمضان ولم. هل الكبائر لها كفارة أم لا؟ نعم. الحج، أنت أصبت مقتلاً يعني. هذه المسألة قوية وسأبين هذا كان أحسنت يعني، لكن هي مسألة يعني لها علاج معين كما سنبين في الخلاف العلماء. زي الراجح أن التوبة تقبل إلا من تاب وآمن وعمل عمل صالح. اسمعوا عشان تعرفوا النزاع، النزاع ليس في التوبة، الشرك له توبة، النزاع ليس في التوبة، النزاع في من فعل الكبيرة فلم يتب. هل إذا فعل كبيرة من الحسنات تكفر ولا لا؟ ليش تتوبون أنتم عن النزاع؟ محل النزاع ليس في التوبة، ما التوبة تجب بما قبلها. النزاع هنا في إيش؟ النزاع في الذي فعل الكبيرة ثم لم يتب، فهل له فعل الحسنات يكبر على فعل الكبيرة فيضيع الكبيرة يأخذها؟ أوضح لكم، النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي إيش قال لمعاذ؟ اتق الله حيثما، طبعا انت ذكرتني، نعم معاذ ذكرنا جزاه الله خيرا في حديث من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، لانه ضعيف ولم نبين هذا في الاسبوع قبل الماضي فجزاه الله عنه خير. فنقول قال رسول الله لمعاذ اتق الله حيثما كنت وادع السيئة الحسنة تمحوها، اذا كل سيئة اذا ادفعتها بحسنة فانها تمحوها. هل الكبائر من هذا الباب؟ يعني هل اطلاق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فادع السيئة الحسنة تمحوها على اطلاقه، ولا هو مقيد بالكبائر؟ هذا هو السؤال وهذا هو النزاع. أفهمتم؟ أجيبه. فده يدل على أن المرجئة كلامهم خطأ. تاب طيب آمن، لابد أنه يقرن الإيمان بإيش؟ بالعمل الصالح. ليس هذا النزاع. أيوة يعني في كفارة تكفر الكبيرة؟ هذا الذي أسألكم. خلاص أنا أجيب لأن المسألة بعيدة عنك. ها؟ قل لا إله إلا الله فبعضهم يعني يقول من باب التوبة نعم أحسنت. طيب أنا أقول المسألة لها فروع 3. المسألة فيها قولان، قال بعض العلماء الكبائر لها مكفرات من صلاة ووضوء وانتظار صلاة والصلاة بعد الصلاة والحج بعد الحج والعمرة بعد العمرة ورمضان إلى رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى الصلاة بعدها والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة. أكثر من حديث يبين ذلك، قال كفارة لما بينهن فقط، في إطلاق أذكر بس في إطلاق دلمة النبي للفريق الأول، ولكن عمدة الفريق الأول يعني هذا مدخول يعني ده يرد عليهم من المطلق ده إيه؟ يعني في بعض الروايات جاءت مطلقة فتقيد به مجتنبة الكبائر، وفي رواية مجتنبة المغفرة، لكن نقول بالإطلاق هذا دليل لهم، لكن عمدة أدلتهم دليل من أقوى ما يكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه وهو في مجلس التحديث يعلمهم ومجلس التعليم لهم خير معلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضرب لهم الأمثال حتى يقرب إلى الأذان، فقال لهم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه المرء 5 مرات فهل يبقي أو يبقى من درنه شيء؟ قالوا إيش؟ طب هنا ده محل الشاهد، لا يبقى من درنه أي شيء، وسخات كبيرة